بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي ونعود بعد الإجازة، نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر جماد الأولى من العام 33 بعد 400 في الهجرة، في درسنا 16 من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. كما وعد الإمام رحمه الله ابن القيم أنه بعد أن ذكر في أول النونية إلماحات إلى الآراء وإلى الفرق حول كلام الله وحول صفات الله، ثم وعد أنه سيدخل بالتفصيل، ها هو قد وفى بما وعد. وهذه المذاهب التي نتعرض لها الليلة فيها من الصعوبة في تصورها، لأن الإنسان صاحب الفطرة السليمة وصاحب العقل السليم يصعب عليه أحيانا تصور هذا الباطن ليفهم كيف هو على ما هو عليه وكيف يرده. حاولت يعني بقدر ما يعني أسعفني الوقت أن أعطي إلماحة قبل أن نقرأ درس الليلة، حتى نكون إن شاء الله على بصيرة بما يكون عليه موضوع الدرس. أولا عندنا الفلاسفة، الشيخ سيتعرض لمذهب الفلاسفة الذين منهم ابن سينا والفارابي والكندي وغيرهم. الفلاسفة يا أحبة لهم كلام في تقرير النبوة، لا يرون أنه واحد من الله. يعني أنا أقصد بالنبذة اللي أعطيها الآن حتى إذا بدأت أقرأ الأبيات يكون لديك التصور ماذا. فالفلاسفة لا يرون أن النبوة وحي من الله، وإنما هي فيض يفيض على نفس النبي من العقل الفعال أو غيره، من غير أن يكون لرب العالمين رسول يعني هو بذاته فلان ابن فلان. لذلك لا فرق بين أن يكون هذا الرسول اسمه موسى، اسمه عيسى، اسمه محمد، اسمه داود، ما يفرق الأمر عندهم. ثم اتهموا ربهم بأنه لا يعلم الجزئيات، تعالى الله عن قولهم، ولم ينزل من عنده ملك، بل جبريل عندهم هو خيال يتخيل في نفس النبي. ومن هنا تظهر يعني المعضلة في فهم هذا الكلام، حيث أطلقوا على جبريل العقل الفعال، وأحيانا يطلقون العقل الفعال على الله جل جلاله. خطوا خطوة أخرى فرأوا أن الفيلسوف أفضل من النبي، وهذه طامة من الطوام الكبرى. الفيلسوف أنه أعظم ذكاء ومنزلة من النبي. ثم دخلوا إلى موضوع زندقة كبرى، فقالوا إن الأنبياء ما يأتون بوحي، وإنما يكذبون لمصلحة العوام، والعوام عقولهم قاصرة فما يفهمون الأشياء إلا إذا كانت محسوسة. فالأنبياء كذبوا لهم فقالوا في الجنة عنب ورمان وأكل ولحم وزواج وحور إلى آخره، وإن هناك نار وهناك فيها عذاب وفيها حيات وفيها، لأن العمل لا يقول بالمحسوس. هذا فكر هذه الطائفة، ولهذا جزم جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بأنهم أكثر من اليهود والنصارى. هنا لا بد أن ينتبه طالب العلم لللبس الذي يمارسه بعض الجهلة ممن يكتبون في وسائل الإعلام أو يتحدثون في محاضرات عامة عن ما يسمى فلاسفة إسلاميين. لا يوجد عندنا بمنظور أهل السنة والجماعة شيء اسمه فلسفة إسلامية، وذكرنا وكررنا في عدة دروس أنه لا لقاء بين الفلسفة وبين الإسلام، لأن الفلسفة منبع وثني أرسطي يوناني على أصلها، يعني أكثر حالات هؤلاء الفلاسفة اليونانيين ملاحدة. جاء المغفلون ممن ينتسبون للإسلام في هذه الأمة فاستوردوا هذه الوثنية ولبسوها لباس أنها يمكن أن تتواءم مع الإسلام. بالمنظور الشرعي السني الصحيح لا لقاء بين الفلسفة والإسلام في وجه من الوجوه. إذا كان علماءنا أفتوا بأنهم أكثر من اليهود والنصارى فكيف تزع منه فيلسوف الفيلسوف الإسلامي وما إلى ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما يتعلق بقضية دائما يكثر حولها الكلام لما نأتي إلى الفرق التي مر تقسيمها معنا من اقترانية ومن كرامية ومن أشاعرة ومن جهمية ومن المعتزلة. كان هناك قضية ولا يزال بعض المبتدع المعاصرين الآن يشغبون بها على أهل السنة والجماعة، وهي أنه هروبا من إثبات صفات الله اللائقة بجلاله يجعلونها تحت ستار قضية كاذبة اسمها قيام الحوادث بذات الله. هذه القضية الإمام البخاري رحمه الله أصل لها في كتاب خلق أفعال العباد فقال: اختلف الناس في الفعل والفاعل والمفعول. انتبه، فعل فاعل مفعول. فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشر، الأفعال كلها أو الأفاعيل كلها إيش من البشر، والله لا دخل له فيها. قابلهم الفرقة الثانية الجبرية، قالوا: الأفاعيل كلها من الله والعبد لا خيار له، كأنه ريشة في مهب الريح، فلم ينسب للإنسان أي فعل. جاءت الجهمية فقالت: الفعل والمفعول واحد، إذن الله والخلق كله. ودخل مع الجهمية في هذا من؟ الملاحدة من غلاة الحلول والاتحاد وزنادقة التصوف إلى آخر ما سيمر معنا في هذا. قال البخاري رحمه الله: أما التخليق أو الخلق فهو فعل الله، وأما أفاعيلنا فمخلوقة، ففعل الله صفة لله والمفعول من سواه من المخلوقات. أما قضية قيام الحوادث بذات الله التي جعلوها يعني قضية يشغبون بها على من يثبت صفات ربنا وخاصة الصفات الفعلية لربنا مثل الاستواء والنزول والغضب والرضا، فيقول الهراس رحمه الله: قادت هذه القضية الكاذبة كلا من الطائفتين إلى أحكام فاسدة، فقد التزم المعتزلة لأجلها أن يكون الفعل عين المفعول وأن يكون كلامه تعالى مخلوقا له منفصلا عنه، والتزم الأشاعرة لأجلها نفي الحرف والصوت ونفي صفات الأفعال من الاستواء والمجيء والغضب والرضا والمحبة والسخط والكراهية والنزول والإتيان إلى آخره. وحقيقة قول المعتزلة والجهمية أن الفعل هو عين المفعول، وهذا نفي للفعل وتعطيل للخالق عنه، لأن الفعل الله مثلا فعل الخلق، الله فعل، كيف تجعل الفعل هو المفعول؟ تجعل فعل الله هو المفعول الذي مثلا خلق الله فلان، تجعل أن فعل الله هو عين المفعول؟ لا، فيه فعل وفيه فاعل قام بهذا الفعل وفيه مفعول الذي حصل. طيب، قال الشيخ: أما القائلون بأن الفعل غير المفعول، فيه يعني سيمر معنا من قالوا أن الفعل غير المفعول انقسموا إلى طائفتين. الطائفة الأولى الماتريدية، ومسيلتقون، حتى أن بعض أهل العلم يرى أن الخلاف بين الماتريدية والأشاعرية والأشاعرة يكاد يكون لفظي. الماتريدية قالوا إن الفعل قديم قائم بذات الله لازم له كالقدرة، لكن لم يجعله متعلقا بمشيئة الله. وأنت تعلمون أن كل فعل من أفعال الله يتعلق بمشيئته وإرادته ولا ما يتعلق؟ الإنسان، الإنسان فعله مرتبط به، لأنه يشيء أن يفعل هذا أو لا يفعله، يريده أو لا يريده، وهكذا. طيب الثانيين الكرامية قالوا إن الفعل حادث قائم بالذات ومتعلق بالمشيئة والقدرة، لكن جعلوا له ابتداء. شوف اقتربوا شوي، لكن قالوا إنه لم يكن فاعلا ثم فعل. هنا يأتيك سؤال، بأي برهان عندكم من الله أن تقولتوا على الله هذه الأمور؟ يعني لما تقول إن الله فعل لكنه ما كان سابقا، من أين لك دليل على هذا؟ أنت يعني سبقت الله ولا أنت أعلم من الله ولا عندك دليل من الله إن الله قال تراني كذا أو كذا؟ حتى تعلمون يا أحبة كيف خطورة تخرصات العقل في دين الله، كم خطورة على الإنسان. قالوا إن الفعل حادث قائم بالذات متعلق بالمشيئة والقدرة، لكن جعلوا له ابتداء، بمعنى أنه لم يكن فاعلا ثم سار فاعلا. وهكذا قالوا في كل الصفات، فالله عندهم لم يكن فاعلا ولا متكلما ثم حدث له الفعل والكلام، فجعلوا هاتين الصفتين ممتنعتان في الأزل. الطائفة الأخرى ممن قالت إن فعل حادث وقائم بذاته وتابع لمشيئته وإرادته، من يكونون يا أخوان؟ الله يفتح عليكم، أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد رحمه الله يقولون إن الله لم يزل متكلما إذا شاء بما شاء وكيف شاء، ولم يزل فاعلا لما أراد، ففعله وكلامه صفة كمال لا يجوز خلوه عنها في وقت من الأوقات، فالكلام والفعل قديم النوع لكن أحاده لم تزل تحدث في ذاته بلا بداية ولا انقطاع. ما معنى الأفعال قديمة النوع حادثة؟ يعني من يعني من ناحية أنها قديمة النوع فأفعال الله أزلية، لا قديم يعني بأزلية تبارك وتعالى. حادثة النوع بمعنى أن مثل الخلق، يعني خلق في الماضي وخلق في الحاضر وسيخلق إيش، فالأفعال حدوثها من الله إيش متجددة، إذا أراد أن يتكلم، إذا أراد أن ينزل، إذا أراد أن يغضب، إذا أراد أن يخلق، إذا أراد أن يعاقب. واضح القضية؟ هذه المامة يعني مختصرة معتصرة حتى ندخل على موضوع الدرس. قال الشيخ رحمه الله: فصل في مقالات الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله. طبعا القرامطة أحبة كما تعلمون نسبة إلى حمدان قرمط، هذا الضال المجرم الذي قام، كانت أول ظهوره في سنة في القرن الثالث سنة 281، ثم كانت الكارثة بأن هجموا على الكعبة سنة 317 هجرية وقتلوا الحجاج ورموهم في بئر زمزم وسرقوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى البحرين، ومكث هناك إلى سنة 339 هجرية، حيث رجع على يد أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد بن يحيى المزكي النيسابوري رحمه الله وجزاه على الأمة خير الجزاء. قال الشيخ: وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان. طيب ليش يصانعهم؟ أحسنت، أولا من جهة ليمرر شبهته، والأمر الآخر أن سطوة أهل الحق لو صرح بكفره لوجب قتله، وسيمر معنا نقولات لأهل الألبيات، فهم يتسترون ليسلمون من سيف العدالة، لأنه مهما كان هذه الطوائف، لكن أهل السنة والله الحمد. والعجيب أن الشيء بالشيء يذكر اليوم ذكر أحد الأخوة في التويتر هذا المجرم اللي في هولندا أراد أن يعرض في مكان السينما فيلم ينال من النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمين الهولنديين جزاهم الله خير دخلوا القاعة على أنهم أمام الناس مشاهدين، فلما بدأ هجموا عليه ثم ضربوه ثم حدثت معركة داخل القاعة حتى أفسد الفيلم وألغي كل شيء. فقلت سبحان الله، يهيئ الله لدينه من ينصره في أصقاع الأرض. نصرة هذا الدين أيها الأحبة ما هي متعلقة لا بجنس ولا بلد ولا بلون ولا بنصرة الله يهيئ لها من خلقه من ينصر دينه. لكن السعيد من يسلك سبيل نصرة يا أيها الذين آمنوا كونوا إيش أنصار الله. فقال الشيخ ابن سينا هذا القرمطي صانع المسلمين، ليش صانعهم؟ إما خوفا من سيف العدالة وإما طمعا في أن يروج فاطله عليه. فرآه فيضا، أي إيش اللي رآه؟ أحسنت، الوحي. فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان، ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة أو إشارة لمعاني. إذن هذا الخبيث يرى أن هناك قوة تخيل، وأن النبوة ليست وحيا وليست عبر رسول الله جبريل الموكل بالوحي إلى الأنبياء، لا، هي خيال، هي قوة ذكاء. بالمناسبة هو يقول في رسالة الحوية كل ذكي يستطيع أن يصبح نبي. هذه الأمور لما تكون على إلمام بها لا ينطلي عليك كلام هؤلاء المجرمين الذين يقولون ابن سينا وابن سينا وابن سينا وغيره. هؤلاء كفرهم أكثر من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يعتقدون بنبوة من؟ مع أنهم أنه لكن في الأصل يعني يعترفون بالنبوة هكذا. فهؤلاء المجرمين الفلاسفة يرون ليس هناك وحي، هناك خيال، هناك قوة تخيل، هناك قوة فيض جاء لهذا العقل، فهذا النبي قدم هذا الفيض للناس. لكن هذا الفيض الذي يسميه السنة وحي تراه عاري من أي برهان، ما في براهين، البراهين عندنا في الفلسفة، عاري من أي برهان، هي مواعظ ومواعظ حسية حتى يخدعون بها العامة. فمن جهة أن الأنبياء متهمين بالكذب، وشوف اللي قبلها كيف جحدوا وحي الله تبارك وتعالى، ما صرحت أخباره بالحق، هذا النبي يقول لا ما عنده حق، رمزت إليه إشارات، إنما إشارات إشارات وإيماءات، وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكاني. ما يستطيعون الأنبياء على رأي ابن سينا ومعه أن يخاطبوا جمهور الناس بكلام يحمل الأدلة ويحمل المناقشة. ماذا تسمي يا عدو الله هذه الأدلة التي مثل أوضح من الشمس في كتاب الله في مناقشة الكفار، في مناقشة المشركين، في مناقشة النصارى، في مناقشة اليهود، في مناقشة أصحاب الأصنام، في كل هذه ليست براهين؟ قال لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان اللي هم العوام. هو يسمي غير الفلاسفة أي شيء غير الفلاسفة، ما هو فيلسوف يسمى من العامة. ومشارب العقلاء لا يريدونها إلا إذا وضعت لهم بأواني، يعني ما آمنوا بما جاءت به الأنبياء إلا لما حطت لهم في أشياء مثل الأواني، إنه هذا عنب وهذا رمان وهذا كذا إلى آخره، من جنس ما ألفت طباعهم اللي هم العامة، من جنس ما ألفت طباعهم من المحسوس في ذا العالم الجثماني، فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسيم وتخيل إلى الأذهان، ولذاك يحرم عندهم تأويله لكنه حل لذي العرفان. العام هؤلاء مهازيل مساكين ضحكوا عليهم الأنبياء بجعل المعاني في قيمة المحسوس الذي يقدم في أواني. وهذا الأمر ما عرفوه إنما أهل العرفان اللي هم أهل الفلسفة هم الذين يعرفونه. والعامة تحرم التأويل على هؤلاء الفلاسفة لأن عقولهم قاصرة أن تصل إلى عقول أصحاب التفلسف. هذا هو تصوير المذهب الباطل. قال الشيخ: فإذا تأولناه كان جناية منا وخرق سياج ذا البستان، لكن حقيقة قولهم أن قد أتوا بالكذب فيه مصالح الإنسان. والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان. أما الرسول ففيلسوف عوامهم والفيلسوف نبي ذي البرهان. إذن هؤلاء المجرمين يصورون أن حقيقة ما أتت به الأنبياء كذب، خدعت العامة، والفيلسوف هو أعلى رتبة من النبي لأن هذا النبي لا بضاعة لديه إلا تقديم المعاني في صورة أمور محسوسة للعوام. وأما الفيلسوف فهذا هو صاحب البراهين وهو الذي في منزله فوق النبوة. هذا ما ذكروه، وقد أشار الإخوة المحققون في عندكم في هامش البيت 800 إلى كلام الفارابي وغيره وإلى هذه الزندقات الموجودة عند من سموا أنفسهم بالفلاسفة. قال الشيخ: والحق عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطقة اليوناني. إذن الحق فيما قاله أرسطو وأفلاطون، مو فيما قال الله قال الرسول. ومضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سينا فاغتذوا بلبان. الذين سلكوا مسلك ابن سينا مثل ما يتغذى الطفل باللبن أو باللبان أو المولود الصغير لأي حيوان يتغذى من أمة، هؤلاء الذين اتبعوا ابن سينا تغذوا بفلسفة أرسطو وإفلاطون وزنادقة اليونان، لأن هذا هو غذاؤهم الذي يرون أن فيه الحكمة، ويكذبون حين يقولون الفلسفة أنها هي الحكمة. ومضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سينا فقد. طيب، الذين استوردوا الفلسفة من في العصر العباسي وأخرجوا للأمة هذا المولود الخداج الذي اسمه علم الكلام، وقد كنا في أبسط تعريف له أنه دراسة قضايا العقيدة من منظور الفلسفة. علم الكلام هو دراسة مسائل الاعتقاد من أي منظور؟ ما هو من قال الله وقال رسوله، من منظور الفلسفة. من الذي سلك هذا الطريق غير المجرم ابن سينا والمجرم الفارابي غيرهم؟ قال: منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان. يقصد به نصير الكفر من؟ الطوسي. فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء كل موحد رباني. واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن. إي والله، هل هناك أكبر من عداوة لم يحدث في تاريخ هذه الأمة مذبحة مثل مذبحة بغداد على الأطلاق؟ فطائفة من أهل العلم يقولون أنها 1,800,000، وأقل المقدرين قدروها 800,000. حتى خربت بغداد وانتشرت الأوبئة وملأت الذبان الجدران ومات الناس بالشم ووصل تأثيرها إلى دمشق، مذبحة لم يحدث مثلها في تاريخ هذه الأمة على الإطلاق. وسببها هذا الشقي اللعين الخواجة نصير الشرك الطوسي، هو وابن العلقمي، المجرمين المتعاونين من الرافضة الذين ذهبوا إلى هولاكو ودبروا له الأمور، ثم خدعوا الخليفة إن هولاكو يريد أنه يزوجك بنته وأنت أقدم عليه وسيخليك ملك، ثم ذبح الخليفة وذبح أسرته وذبح كل من قدر معه من المسلمين شر ذبحه. ووصلت الدماء في مساجد بغداد إلى الركب، وقضي على تراث الأمة. كانت الخيل تدوس على المخطوطات وتبول عليها ثم يزج بها في نهر دجلة. وقد ذكرت بعض الروايات التاريخية أنه مكث شهرا وهو أزرق من شدة الحبر الذي طمر فيه. بل الجثث يعني طمرت في النهر وطمرت في غيره، فساءت الأحوال كلها بنصير الشرك عليه من الله اللعائن. الشيخ يقول اسأل بهم من له على خبرة بهم، من درس حالهم، من عرف واقعهم، من إلى آخره، واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسول الله والقرآن. صوفيهم عبد الوجود، عبد الوجود المطلق المعدوم عند العقل في الأعيان، أو ملحد بالاتحاد يدين للتوحيد منسلخ من الأديان، معبوده موطوءه فيه يرى وصف الجمال ومظهر الإحسان. الله أكبر كم على ذا المذهب الملعون بين الناس من شيخاني. أما الصوفية فأشهر شيء ينتسبون إلى من كان يلبس الصوف. والتصوف يا أخوة مر بمرحلتين. التصوف كان في بداياته بمعنى الزهد في متاع الدنيا، ولا شك أن الزهد من علامة المؤمنين، ويوجد في هذه الأمة من الزهاد الأوائل الشيء الكثير جدا. لكن انتقل الزهد في القرون المتأخرة إلى فلسفة، إلى زندقة ترتب عليها الحلول والاتحاد. إيش الحلول؟ يقول يرى موطوءه هو يعني الواقع هو الموطوء هو الكل والله. تعالى الله عن قولهم فلو كثير. هو القائلهم ما في الجبة إلا الله، يقصد نفسه. فالشيخ يقول وقعنا أو نتج من هذا الانحراف الخطير إما ملاحدة من أصحاب الاتحاد منسلخ من كل دين، وإما الآخر الذي يقول أن معبوده موطوءه، سواء كان وهم يستحلون كل حرام، ولا يزال زنادقة التصوف في بعض البلدان إلى اليوم يرون أن التكاليف مرفوعة عنهم وأن كل محرم حلال للشيخ. فليزني هذه كرامة، أن يلوط بأحد هذه من تجلياته، أن ولهم وجود. ومن يطلع على من كتب في مخازيهم حتى في العصر الحاضر خاصة في أفريقيا يجد ما تقشعر لها الأبدان. يعني رحم الله الواسطي له كلمة هنا أشار لها الإخوة المحققون، يقول كان للقوم إشارات ثم سار حركات ثم لم يبقى إلا الحسرات. فهؤلاء خرجوا عن منهج الله وعن منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، فرفعوا التكاليف عن مشايخهم واستحلوا ما حرم الله تبارك وتعالى. وأصحاب الحلول والاتحاد جعلوا كل شيء، وسيأتي في صفة الكلام أن كل كلام جعلوا كلام الله، يعني كلام الزاني وكلام اللائط وكلام الخبث وكلام العفر وكلام الكفر، قالوا هذا كله كلام الله، حتى تعلمون خطورة هؤلاء على دين الله أخزاهم الله. قال الشيخ الله أكبر كم على ذا المذهب الملعون بين الناس من شيخاني، يعني فيه مشايخ وحط الشيخان علشان المسألة ثقافية، ولا المراد شيوخ، ها شيخان ايه اي نعم، اذا كانت الشيخان فهي جمع. فهذا المذهب الخبيث رموزهم ومشايخهم هم عليه. الشيخ سيقول انه لا يكتشف حقائق باطلهم إلا من سايرهم في البداية لن يثقوا فيه، فإذا وثقوا فيه كشفوا له أسراره. قال يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجاء الغفران، ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم رجموهم لا شك بالصوان. الصوان حجر الصوان معروف يا أخوان، هو الحجر الأبيض الذي يسمى حجر الصوان، يستخدمونه بعض أذكر في المنطقة الجنوبية يستخدمونه لتعقيم السمن أو ما يسمى الرضف، يوضع في النار حتى يصبح كالبلور ثم يوضع على دين السمن فيعقبه جيدا. ولو أنهم عرفوا حقيقة أمره، حقيقة هؤلاء الزنادقة، رجموهم لا شك بيش بالصوان، لأنه أملس وقوي ويستحقون مثل هذا. فابذر لهم إن كنت تبغي كشفهم. يقول كيف تصل إليهم؟ طبعا ما كل إنسان مؤهل لهذا أخوان، ما يجي واحد ما عارف كوعة من بوعة ويقول بدخل مع الصوفية علشان أعرف إيش عندهم، لا لا يكون هذا إلا إنسان راجح العقل، ذكي التصرف، ذا اطلاع بمعتقده، محتاط بأوراده الشرعية، داهية في تصرفاته، ليكشف ما عند هؤلاء. فابذر لهم إن كنت تبغي كشفهم، وافرش لهم كفا من الأتبان. لا تفرشهم إلا التبن، ترى هذا كفوهم، ما تفرشهم غير التبن ما يجوز. واظهر بمظهر قابل منهم، ولا تظهر بمظهر صاحب النكران. لو أنكروا أنك وهابي على ما يقولون طردوك ولا ذكوك. وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. إيه تهم هي هذه، تهم بالسيف لولا، يعني فأنت يا من تدخل معهم إياك أن تكون مغفل. وهذه المسألة أيها الأحبة نفذها أو كشف خاصة في زنادقة العصر وناس مثلا في بلدان مثلا في القارة الأفريقية أو في شرق آسيا، يعني أنه إنسان منهم وكذا إلين استوعب كل ما عندهم وحصل على مخطوطاتهم وحصل على أمورهم كلها، ثم انسل منهم وكشف فضائعهم بالتوثيق الدقيق. هذا الذي يكشف عوارهم ويكشفهم للناس. إذا الآن الشيخ كشف لنا مذهب من الفلاسفة والباطنية والقرامطة وأصحاب الحلول والاتحاد ومن شايعهم من أرباب التصوف. قال: فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله. وأتت طوائف الاتحاد بملة طمت على ما قال كل لسان. قالوا: كلام الله كل كلام، هذا كل كلام هذا الخلق من جن ومن إنسان، كل كلام الخلق كل كلام الله. طيب، نظما ونثرا زوروه وصحيحه صدقا وكذبا وكذبا واضح البطلان. فالسب والشتم القبيح وقذفه من المحصنات وكل نوع أغاني، والنوح والتعزيم والسحر المبين وسائر البهتان والهذيان هو عين قول الله جل جلاله وكلامه حقا بلا نكران. هل رأيت أعظم من هذا الكفر؟ يعني كل ما تتخيل من كلام فاجر كافر في، قالوا هذا كله كلام. ليه؟ لأن الكل عندهم هو إيش؟ واسمه أهل الاتحاد، اتحد الناسوت مع اللاهوت، إذن اتحد كل شيء هو الله، فالكلام كله كلام الله. هذا الذي أدى إليه أصلهم وعليه قام مكسح البنيان، إذ أصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين ذي الأكوان. يعني الله عندهم هو هذا الوجود، الأكوان هذه كلها الله، فكلامها وصفاتها هو قوله، وصفاته ما هنا غيراني، ما في خالق ومخلوق عندهم، الكل هو الله. طيب، فكلامها وصفاتها هو قوله وصفاته ما هنا غيراني. ولذاك قالوا: إنه الموصوف بالضدين من قبح ومن إحسان. يعني الله يوصف بالضدين، يوصف بالقبح ويوصف بالحسن، وهذا من ألعن أنواع الكفر والعياذ بالله من ذلك. ولذاك قد وصفوه أيضا بالكمال وضده من سائر النقصان. هذه مقالة الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان. إيه والله أنا رخيصة الأثمان، هذه الطوائف وهذا الزندقة وهذا الكفر أنا يا ابن القيم قدمتها لك، لكن ترى إيش رخيصة الأثمان. التبن أثمن منها، التبن تعرف الدواب ويستخدم في البيوت وفي البناء، لكن هؤلاء والعياذ بالله. طيب لماذا سقت يا ابن القيم؟ لأن طالب العلم والأمة ابتليت بوجود هؤلاء، إفسادهم في المجتمع الإسلامي، كشف عوارهم، تحذير الأمة، فضح هذا الباطل على الناس، هذا أمر لا بد منه لطالب العلم حتى يكشف للناس. وإلا كيف وقع لهم ضحايا؟ لماذا صار لهم أتباع؟ لماذا صار لهم أتباع؟ كيف انطلع هذا الكفر؟ هو كسل أهل الخير. أما حين ينشط أهل السنة في دعوة الخلق للحق لا يكون لهؤلاء المبطلين ولا للزنادقة أي سوق، وإنما يكون سوقهم سيف العدالة تضرب به أعناق هؤلاء الزنادقة. هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان، وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا بذا التبيان. صدق ابن القيم سهل لك كيف، لكن إذا رجعت الكتبهم يصيبك الصداع، يصيبك الصداع. لو رأيت رسالة الأضحوية فقط مع أنها من أبسط كتب ابن سينا لأصابك الصداع، كيف تقرأ كلام ما تخرج بمعنى. لكن ابن القيم هضم هذه الأمور وقدمها لك وفي قالب شعري أدبي حتى تستوعبها وتستوعب الرد عليها بإذن الله. وأظن لو فتشت كتب الناس يقصدهم ما ألفيتها أبدا بالاتجاه. نعم صدق. سفت إليك فإن يكن لك ناظر أبصرت ذات الحسن والإحسان، فاعطف على الجهمية المغل الأولى خرقوا سياج العقل والقرآن. شرد بهم من خلفهم واكسرهم بالنادي في ناديهم بأذاني، أفسدتم العقول والمنقولة والمسموع من لغة بكل لسان. أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لدى الأذهان؟ أيصح صبار ولا صبر له، ويصح شكار بلا شكران، ويصح علام ولا علم له، ويصح غفار بلا غفران. ويقال هذا سامع أو مبصر، والسمع والإبصار مفقودان. هذا محال في العقول وفي النقول وفي اللغات وغير ذي إمكاني. فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان أو غيره فيقال هذا باطل، وعليكم في ذاك محذوران. نفي اشتقاق اللفظ للموجود معناه به وثبوته للثاني. الشيخ رحمه الله بعد أن بين بطلانهم قال المغول أو التتار الأولين هم الجهمية، لأنكم تعلمون يا أخوة أن نشوء الفرق بدأ من قلنا أن الجعد تتلمذ على من؟ على أبان ابن سمعان، أو على طاروت ابن أبان ابن سمعان اليهودي. وجاء من أخذ ثقافة الجعد منه؟ الجهم. ثم تسلسلت السلسلة. إذن هذا المورد الخبيث يقول اضرب المؤسس الأول والفكر الأول فكر الجهمية الذين أتوا وخرج قوم سياج العقل والقرآن، خالفوا الوحي وخالفوا العقل وخالفوا اللغة. هل يعقل أن يقال إن الله موجود لكن لا له اسم ولا صفة؟ هنا تدرك أيضا مقولة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم لماذا سمي المعتزلة أو لماذا ألحق المعتزلة بالجهمية فيطلق عليهم كلهم جهمية؟ لأن الجهمية وإن كان قالوا إن الله ليس له لا اسم ولا صفة، والمعتزلة قالوا نثبت الأسماء لكن بلا صفات، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، هذا نوع من إيش؟ من التجهم. فكل هذا يؤدي إلى مذهب الجهمية، فبهذا الإطلاق الواسع اعتبرهم كلهم إيش؟ جهمية. قال شرد بهم من خلفهم واكسرهم بالنادي في ناديهم بأذاني. نعم، اكسرهم بالحجة والبرهان وارفع بهم إلى من يحكم بشرع الله فيحكم فيهم القضاء الشرعي الإسلامي بضرب أعناقهم. أفسدتم المعقول والمنقول والمسموع من لغة بكل لسان. هذا الأمر ما يتخيل عقل ولا يقبله، مخلوق على نفسه، فكيف يقبل في حق الله تبارك وتعالى؟ أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لذلك؟ يعني تأتي بالشيء وتسلبه منه، عليم لكن ما له علم. يعني لما نقول فلان له علم، هذه الصفة ألحقناها بهذه الذات، وهذا في مجال البشر، فكيف بالله وله الكمال المطلق وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى؟ هل يقبل الإنسان يقال عنه أنك عالم لكن ما تعرف ألف باء؟ هل يقال الإنسان قوي لكن ما تقدر تشيل كيلو بصل؟ هذا ما يقبل عاقل في أي ملة وبأي لسان، بأي لسان. يعني مسألة ما يتعلق بالأسماء والصفات هذه مما اتفقت فيها لغات العالم، لغات العالم ما بأي لغة وفقت اللغة العربية. لو قلت لأي إنسان بأي لغة تقدر أنك تكون عالم لكن بدون علم وقادر بدون قدرة وسميع بصير بدون، ما يقبل بأي لغة من لغته. إذن هذا معنى أنهم أفسدوا المعقول عند الناس كلهم، والمنقول الذي نزل من عند رب العالمين وحرفوه، وفي لغات الدنيا كلها. يعني هناك أمور مشتركة، يعني مثل هذه الأمور أو الأمور البديهية هي مشترك في اللسان البشري كله. ما يقبل الإنسان بأي لغة أنك تطلق عليه اسم ثم تسلب هذا الاسم مدلوله وصفته، لا يقبل هذا في أي لغة من لغات الدنيا كلها. أصح صبار ولا صبر له، ويصح شكار بلا شكراني، ما يصح هذا. ويصح علام ولا علم له، ويصح غفار بلا غفران، ويقال هذا سامع أو مبصر، والسمع والإبصار مفقودان. هذا محال في العقول وفي النقول وفي اللغات. إذا المذهب الجهمية محال في الثلاثة، في المعقول والمنقول واللغة، وغير ذي إمكاني، أمر مستحيل، ما يمكن يتحقق هذا. فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان، هذا حين قالوا إن الله يخلق الكلام في ولد، مثل لما قالوا إن الله يخلق الكلام في الشجرة وإن الله يخلق الكلام في كذا. طيب، فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان أو غيره فيقال هذا باطل وعليكم في ذاك محذوران. نفي اشتقاق اللفظ للموجود معناه به وثبوته للثاني. يعني الله تبارك وتعالى لما يقول لموسى أنا ربك، معناه أن الكلام قام بالله فهو المتكلم، والذي سمع الكلام من؟ موسى عليه السلام. قال أما الجهمية فيقولون لا، الكل إيش؟ الكل هو الله. قال أعني الذي ما قام معناه به قلب الحقائق أقبح البهتان، ونظير ذا إخواني هذا مبصر وأخوه معدود من العميان. سميتم الأعمى بصيرا إذ أخوه مبصر وبعكسه في الثاني، فلئن زعمتم أن ذلك ثابت في فعله كالخلق للأكوان. والفعل ليس بقائم بإلهنا إذ لا يكون محل ذي حدثان، ويصح أن يشتق منه خالق، فكذلك المتكلم الوحداني هو فاعل لكلامه وكتابه، ليس الكلام له بوصف معاني. هنا أيها الأحبة انتقل المسألة كما قلت لكم، هل الله تبارك وتعالى أفعاله قائمة به؟ هل أفعال الله هي ذات مفعولاته هي التي لخصناها قبل قليل لما قلنا أنه هذه الطوائف هو سيتعرض لها الآن. فمن قال أن هناك الأفعال قديمة بذات الله لكنه لا يعني أنها لا تتعلق بالمشيئة والقدرة، وهناك من قال أنها لها بداية فكأنهم حجروا على الله مثل ما قالت الكرامية وغيره، نأتي عليها الآن إن شاء الله. قال: ومخالف المعقول والمنقول والفطرات والمسموع للإنسان من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرف ومعاني، والسين عند الباء ليست بعدها لكن هما حرفان مقترنان. اللي هو مذهب من؟ الإقترانية، اللي يقول إن الحروف مقترنة، إن الله ما يستطيع أن يقول هو باسم السين، إن الله ما يقدر يقدم السين على الباء، يعني يتحكمون في إرادة الله تبارك وتعالى. أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم قائم بالرحمن. من اللي قال إن معنى قديم قائم بالنفس؟ الأشعرية والكلابية. ما إن له كل ولا بعض ولا العربي حقيقته ولا العبراني، والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبارا بلا فرقان، وكلامه كحياته ما ذاك مقدورا له بل لازم الرحمن. هذا الذي قد خالف المعقول والمنقول والفطرات للإنسان. خلاصة ما يقول مذهب الكرامية، مذهب الكلابية، مذهب الأشاعرة في كلام الله لا يعقل لا شرعا ولا لغة ولا ديانة، هو قول على الله بلا علم، وهو يؤدي إلى جحد كلام الله، وهو مؤدا اعترفوا به أنك إذا سألت هل هذا كلام الله عن الخلاف الذي شرحناه، فمنهم من يقول هذا عبارة عن كلام الله وليس الرحمن الباقلاني، هذا عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله يقول. والقائلون بالكلام النفسي والقائل إلى آخر ما قد سبق وأشرنا إليه في درس الليلة. هذا الذي قد خالف المعقول والمنقول والفطرات الإنسان. أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببيان، وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما سيان، فهو الذي قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بلا ركنان بلا نكران، فلأي شيء كان ما قد قلتم أولى وأقرب منه للبرهان، ولأي شيء دائما كفرتم أصحاب هذا القول بالعدوان، فدعوا الدعاوي وابحثوا معنا بتحقيق وإنصاف بلا عدوان، وارفوا مذهبكم وسدوا خرقها إن كان ذاك الرف في الإمكان، فاحكم هداك الله بينهم فقد أدلوا إليك بحجة وبيان. الشيخ يقول هؤلاء الذين قالوا في الله وعلى الله ما لا يعلمون من كرامية وأشعرية وكلابية وما تريدية، هذه الأقوال تحتاج إلى رجل جهبذ يحكم فيها. كيف يحكم فيها؟ يحكم فيها إذا تنور بنور الوحيين الكتاب والسنة. واذكر الفصل اللي مر معنا لما نادى بالتحكيم، لما ساق لما أقبلت الطوائف وبعدين قالوا من يحكم بيننا، قال ما في إلا صاحب طيبة الذي ذكر أنه في رحلة وحكم وأنه محب وأنه جاي إلى طيبة وجاي إلى عرفات إلى آخره، يعني يريد بهذا التصوير البديع أن يقول إن السني المتنور بنور الوحيين هو الذي يستطيع أن يحكم بين هذه الطوائف ويبين ضلالها ويخرج زيفها للناس حتى لا ينطلي على خلق الله. لا تنصرن سوى أنت الحكم الآن، خاطب الحكم، لا تنصرن سوى الحديث وأهله، هم عسكر القرآن والإيمان، وتحيزا إليهم لا غيرهم لتكون منصورا لدى الرحمن، فتقول هذا القدر قد أعيا على أهل الكلام وقاده أصلان، إحداهما هل فعله مفعوله، يعني هذه الطوائف كلها لهم أصلين فيه، هل أفعال الله هي عين مفعولة هي أصلان، إحداهما هل فعله مفعوله أو غيره، فهما لهم قولان. القائلون بأنه هو عينه فروا من الأوصاف بالحدثان، هؤلاء هم من الجهمية والمعتزلة، لأن يزعمون أن إثبات الصفات يلزم منه أن الله حلت به الحوادث وأنها تؤدي إلى وصفه بأنه مخلوق. لكن حقيقة قولهم وصريحه تعطيل خالق هذه الأقوال، إذا قالوا بلا اسم وبلا صفة، إذا الله له ليس له، إذا هو معدوم وليس له وجود. عن فعله، إذ فعله مفعوله لكنه ما قام بالرحمن، فعلى الحقيقة ما له فعل، إذ المفعول منفصل عن الديان، والقائلون بأنه غير له متنازعون، وهم فطائفتان، إحداهما قالت قديم قائم بالذات وهو كقدرة المنان، سموه تكوينا، هذا الكرامية، سموه تكوينا قديما قاله أتباع شيخ العالم النعماني، لأن ما تريدي ينتسب إلى إيش؟ إلى مذهب أبي حنيفة. وخصومهم لم ينصفوا في رده. من خصوم الماتريدي يا أخوان؟ الأشاعرة، في هذا القضية هم خصوم الأشاعرة، بل كابروهم ما أتوا ببيان، والآخرون رأوه أمرا حادثا بالذات قام، وإنهم نوعان، إحداهما جعلته مفتتحا به حذر التسلسل ليس ذا إمكان، هذا الذي قالته كرامية ففعاله وكلامه سياني، والآخرون أولي الحديث، الذين قالوا، يعني الكرامية لاحظ أن مذهبهم أقرب إلى مذهب إيش؟ إلى أهل الحديث. إيش الخلاف بين الكرامية وأهل الحديث؟ تونا قلناها قبل قليل يا أخوان. أيوة، لما قلنا أن مذهب الكرامية للفعل قائم بذات الله، لكن جعلوا له إيش؟ ابتداء. لكن أهل السنة إن الله أفعاله قائمة به، كان ويكون وسيكون كما يشاء سبحانه وتعالى، من اللي حجر على الله تبارك وتعالى؟ قال والآخرون أولي الحديث كأحمد، ذاك ابن حنبل الرضا الشيباني قد قال إن الله حقا لن يزل متكلما، إن شاء ذو إحساني جعل الكلام صفات فعل قائم بالذات لم يفقد من الرحمن، وكذاك نص على دوام الفعل بالإحسان أيضا في مكان ثاني، وكذا ابن عباس فراجع قوله لما أجاب مسائر القرآن، ابن عباس جاء رجل فقال إن الله تبارك وتعالى يقول وكان الله غفورا رحيما، فمعنات أنه لما قال كان إذن قد مضى، قال ابن عباس رضي الله عنه سمى نفسه بذلك، وذلك قوله أي لم يزل كذلك. وكذاك جعفر الإمام الصادق المقبول عند الخلق ذو العرفان، جعفر الصادق كما تعلمون هو من أئمة أهل السنة ومن أهل البيت وصاحب علم، ولكن الرافضة أخزاهم الله ينسبون له ما هو منه ضراء، ولم يكذب على أحد من آل البيت ما كذبت به الرافضة على جعفر الصادق. قد قال لم يزل المهيمن محسنا طرا جوادا عند كل أواني، هذا كلام من؟ جعفر الصادق. وكذا الإمام الدارمي هو صاحب الرد على من؟ يشهد المريسي. وكذا الإمام الدارمي فإنه قد قال ما فيه هدى الحيراني، قال الحياة مع الفعال كلاهما متلازمان فليس يفترقان، إذا فعله حياته مثل ما أنكم يا أشاعرة ويا كرامية ويا كلابية تقرون أن صفة الحياة من الصفات الذاتية لربنا تبارك وتعالى التي لا تنفك عنه، قال لهم الإمام الدارمي والكلام مثل الحياة، لأنه يستحيل أن يكون حي ويسلب عنه صفة الكلام، يكون هذا نقص، يكون هذا نقص. فصفة اللي جعلكم تقرون بديمومة صفة الحياة لله يلزمكم الإقرار بديمومية صفة الكلام، لأن سلبها نقص تعالى الله عن ذلك وغيرها. لكن هو يبغى يأتي بهذه الصفة للكلام فيها لصفة الكلام يرد عليهم من خلال الأمر المسلم لهم عندهم الصفات الذاتية اللي منها صفة الحياة. قال الحياة مع الفعال كلاهما متلازمان فليس يفترقان. صدق الإمام فكل حي فهو فعال وذا في غاية التبيان. ما في حي له فعال إلا إذا ما كان ثم موانع من آفة أو قاصر الحيوان والرب ليس لفعله من مانع. يعني المخلوق هو اللي يجي له موانع. فقد يكون إنسان حي ولكن يكون أخرس يكون أصم، هذا نقص. لكن الله تبارك وتعالى له صفات الكمال والجلال تبارك أسماء، والرب ليس لفعله من مانع. ما شاء كان بقدرة الديان ومشيئة الرحمن لازمة له، وكذاك قدرة ربنا الرحمن هذا. وقد فطر الإله عباده أن المهيمن دائم الإحسان. ولذا حتى الناس يقولون في دعاه يا دائم الإحسان يا دائم المعروف. هذا وقد فطر الإله عباده أن المهيمن دائم الإحسان. أولست تسمع قول كل موحدا يا دائم المعروف والسلطاني. شوف كيف جاب أيضا كلام الناس الفطرة، لأن الدين الحق هو دين الفطرة. وقديم الإحسان الكثير ودائم الجود العظيم وصاحب الغفران من غير إنكار عليهم فطرة فطروا عليها لا تواص ثاني. أوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله أفذاك ذو حفثان. وكماله سبب الفعال وخلقه أفعالهم سبب الكمال الثاني. أوما فعال الرب عين كماله أفذاك ممتنع على المنان. أزلا إلى أن صار فيما لم يزل متمكرا والفعل ذو إمكان. تالله قد ظلت عقول القوم إذ قالوا بهذا القول ذي البطلان. ماذا الذي أضحى له متجددا حتى تمكن فانطقوا ببياني. يعني يقول الشيخ هل هناك أمر عندكم فيه من الله؟ ما الذي جد حين تفصلون صفة الكلام أو صفة الفعل عن صفة الحياة؟ ما دمت اعترت بأنه حي قيوم، لماذا تقولون أنه يفعل؟ الحي القيوم لا بد أن يفعل ولا بد أن يكون لأن لكل وصف كمال فهو لله تبارك وتعالى. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم الله.